بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ضمن المنهجية العلمية التابعة لمشروع التأصيل تابع لمكتب الدعوة والإرشاد بمحافظة شروره. كنا أيها الأحبة قد أخذنا في المجلس الماضي بداية ومقدمة الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة، فبدأ رحمه الله تعالى بمقدمته الأولى. هو ابتدأ كتابه هذا بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى التي أخذناها في الدرس الماضي، وهي قوله رحمه الله: أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الأربع المسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. وتكلمنا عن هذه المسائل الأربع بتفصيل كنا قد تدارسنا وإياكم فيه. هذه المسائل الأربع، ما هو الدليل على هذه المسائل الأربع التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه؟ قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى، هذا ما نبدأ به درسنا هذا في هذا المجلس. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه المسائل الأربع يجب أن نتعلمها بالتفصيل. هل من دليل على ما قاله الشيخ أن هذه المسائل الأربع يجب أن نتعلمها، وهذا ما وعدنا إياه الشيخ لا يقول شيئا إلا بدليل؟ فأين الدليل؟ ذكره رحمه الله، قال: والدليل، يعني أنه يجب علينا تعلم الأربع مسائل، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل المصنف رحمه الله على المسائل الأربع بسورة عظيمة لا تزيد على ثلاث آيات، وهي سورة العصر. فالمسألة الأولى وهي العلم أخذها من قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان لا يكون إلا بالعلم. والمسألة الثانية وهي العمل، واستدل بها من قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن هنا نأخذ دليل العمل من هذه الآية، هذا هو العمل بالعلم. والمسألة الثالثة: وتواصوا بالحق. هذه المسألة الثالثة هي الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى هذا العلم نستدل بها بقوله تعالى: وتواصوا بالحق، يعني هذه الدعوة إلى العلم والعمل. والمسألة الرابعة وهي التواصي بالصبر، وهي الصبر على الأذى فيه، نأخذها من قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، فيصبر الإنسان على الأذى الذي يحصل له في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. نأخذ هذه الآية بالتفصيل. قال سبحانه وتعالى: والعصر، أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالعصر. والعصر، ما هو العصر؟ العصر الذي هو الدهر، فالمراد بالعصر هو الزمن والدهر الذي تقع فيه الأحداث من خير أو شر، فهو وعاء، ظرف أو وعاء يودع أو يودع العباد فيه أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأقسم الله تعالى به أيضا لما فيه من العبر والعجائب. والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وهو سبحانه الصادق، وإن لم يقسم ولكنه أقسم لتأكيد المقام. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في هذه الحياة لفي خسر، أي في خسران وهلاك ونقصان. والخاسر هو ضد الرابح، والخسران مراتب متعددة ومراتب متفاوتة، فقد يكون خسرانا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم، وفاته النعيم المقيم واستحق الجحيم، هذا خسران كامل. وقد يكون خسرانا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمن الله الخسران لكل إنسان. فهنا الألف واللام في قوله تعالى إن الإنسان، هذه الألف واللام هنا للاستغراق وللشمول بدليل الاستثناء بعده إلا الذين آمنوا، أي أن كل إنسان في خسر. فالخسر هو النقصان والهلكة، لأن حياة الإنسان هي رأس ماله، فإذا مات ولم يؤمن ولم يعمل صالحا خسر كل الخسران. فالمقصود أن الإنسان في خسر مهما كثر ماله ومهما كثر ولده ومهما عظم قدره وشرفه، إلا من اتصف بالصفات الأربع. فعلى الإنسان أن يتأمل حاله وأن يعلم يقينا أنه لا نجاة للعبد من الخسران إلا بهذا الطريق الذي رسمه الله. وأكد الله سبحانه وتعالى جواب القسم بمؤكدات، والعصر إن الإنسان لفي خسر، أكد الجواب بمؤكدات. المؤكد الأول أكد الله هذا الخسران بمؤكدات، المؤكد الأول القسم، والقسم هنا يأتي للتأكيد، والمؤكد الثاني مجيء إن الإنسان، فهنا أيضا إن تأتي للتوكيد في اللغة العربية، والمؤكد الثالث اللام إن الإنسان لفي، في خبر إن جاءت اللام هنا مؤكدة. هذه كلها أنواع من المؤكدات في اللغة العربية تؤكد هذه الحقيقة. ومن هم الذين ينجون من هذا الخسران؟ قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله إلا الذين آمنوا، هذا هو الوصف الأول، الوصف الأول لمن يسلم من الخسار وهو وصف الإيمان. والمعنى إلا الذين آمنوا بما أمر الله تعالى من الإيمان به، فوقر الإيمان في قلوبهم من الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وكل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. فهم آمنوا فوقر الإيمان في قلوبهم، والإيمان لا يكون بدون العلم، فهو فرع منه لا يتم إلا به، لا يمكن الإنسان أن يؤمن إلا بالعلم. فالإيمان فرع عن العلم لا يتم إلا به، هذا هو الوصف الأول. الوصف الثاني قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو الوصف الثاني الذي يسلم الإنسان به من الخسران الذي ذكره الله، وهو العمل. والمراد بالعمل هو العمل الصالح وأفعال الخير كلها، عمل أفعال الخير كلها سواء كانت ظاهرة أم باطنة، سواء كانت متعلقة بحقوق الله أم بحقوق العباد، سواء كانت واجبة أو مستحبة، مصطحبا فيها الإخلاص ومقتفيا فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان خالصا صوابا هذا العمل هو الذي يقبل، وأما ما سواه فإنه لا يكون مقبولا. الوصف الثالث الذي ينجي الإنسان من الخسران كما قال تعالى وتواصوا بالحق، هذا هو الوصف الثالث وهو الدعوة، أي أمر ووصى بعضهم بعضا ودعا بعضهم بعضا إلى الحق. وما هو المراد بالحق في هذه الآية؟ قال أهل العلم الحق هو ما تقدم من الإيمان بالله والعمل الصالح، وصى بعضهم بعضا بالحق من الإيمان بالله والعمل الصالح، فيوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله وتواصوا بالصبر، هذا هو الوصف الرابع الذي ينجي من الخسران، أي ذكر بعضهم بعضا بالصبر. ولا بد أن نعلم أن الصبر له ثلاثة أقسام. القسم الأول هو صبر على الطاعة، صبر على طاعة الله، لما تقوم إلى صلاة الفجر، لما تتوضأ في شدة البرد أنت تصبر هنا على طاعة الله. الصبر الثاني صبر عن المعصية، صبر عن معصية الله، فقد تتهيأ للإنسان ظروف لمعصية الله فيصبر ويحبس نفسه عن هذه المعصية احتسابا لله سبحانه وتعالى، هذا صبر عن المعصية. الثالث صبر على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم، فقد يعرض للإنسان ما يؤلمه في حياته فيصبر ابتغاء ما عند الله. هذه أنواع الصبر الثلاثة كلها يحتاج إليها العالمون العاملون الدعاء. ومن قام بهذه الخصال الأربع وهي العلم والعمل والدعوة والصبر فقد جانب الخسران، جانب هذه الخسارة، وكان من عباد الله المفلحين. فبالأمرين الأولين الإيمان والعلم والعمل يكمل العبد نفسه، يكمل العبد نفسه. وبالأمرين الآخرين وهما التواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل العبد غيره، يدعو غيره إلى هذا الخير. وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسارة وفاز بالربح العظيم. والدين أيها الأحبة، الدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. قال ابن القيم رحمه الله في كلام جميل له: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فسورة العصر أيها الأحبة سورة عظيمة تنبه على أن جنس الإنسان كله في خسارة إلا من استثنى الله، وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات، وهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره له بهذا الخير وهذا الإيمان وهذا العمل، وملاك ذلك كله الصبر، وهذا غاية الكمال. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام بديل له، يقول: قالت العقلاء قاطبة: النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تنال بالراحة، وأن من آثر اللذات فاتته اللذات. أعيد كلام القيم، يقول: قالت العقلاء قاطبة، أهل العلم والعقلاء، النعيم لا يدرك بالنعيم، يعني نعيم الآخرة لا يدرك بالتنعم في الدنيا والانغماس في ملهياتها، إنما يحتاج إلى مجاهدة. النعيم يدرك بالمجاهدة. قال: النعيم لا يدرك بالنعيم، والراحة لا تنال بالراحة. الراحة في الآخرة لا تنال بالراحة في الدنيا بالتفريط عن العبادة والأوامر وغيرها، وأن من آثر اللذات فاتته اللذات، من آثر لذات الدنيا وشهواتها فاتته لذات الآخرة يوم القيامة. والعاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران، وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع. فهي سورة عظيمة جمعت أربع قواعد يسير عليها المسلم في حياته. ثم أورد المؤلف رحمه الله قول الشافعي رحمه الله تعالى، قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يقول الإمام الشافعي، وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى جده الرابع اسمه شافع، وهو من قريش من بني عبد المطلب، توفي سنة 204 للهجرة، وهو أحد الأئمة الأربعة الكبار، قال عن هذه السورة سورة العصر: لو ما أنزل الله، يعني لو ما أنزل الله من القرآن حجة، يعني حجة وإعذارا وإنذارا وبرهانا في إلزامهم بالتمسك بالدين والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، لو ما أنزل إلا هذه السورة لكفتهم بأن تلزمهم بالكتاب وتلزمهم بالدين وتلزمهم بالعمل الصالح والدعوة إلى الله وأن يصبروا على ذلك. فتضمنت هذه السورة جميع مراتب الكمال الإنساني. يقول ابن القيم: الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه ومكملا لغيره. فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه السورة رسمت المنهج الذي شرعه الله طريقا للنجاة، وهو الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهذه الأمور الأربعة هي التي تحصل بها النجاة. فلو أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل إلا هذه السورة لكان من أراد الله هدايته يعرف أنه لا نجاة إلا بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا من الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني آية واحدة تبين وظيفة الأمة الإسلامية ووظيفة كل فرد من أفراد الأمة، وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الإيمان والعمل الصالح، فما أعظمها من سورة. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقل كلام الشافعي قال: هو كما قال، يعني ما قاله الإمام الشافعي هو في محله. فإن الله جل وعلا أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر. وأيضا نقل الإمام محمد بن الوهاب نقل كلام البخاري. الإمام محمد بن الوهاب في رسالته هذه يستدل بكلام الله تعالى، ويستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل بكلام العلماء الكبار كالإمام الشافعي والإمام البخاري وغيرهم من الأئمة الكبار، وأيضا الإمام البغوي. فهو يربي طالب العلم على الاستدلال بهذه الأدلة التي تكون منهاجا له ونبراسا في طلبه للعلم. قال البخاري رحمه الله في معنى الكلام لمحمد عبد الوهاب قال: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هنا ذكر الإمام محمد بن الوهاب ذكر رحمه الله في هذه الجملة ذكر مقولة الإمام البخاري في صحيحه. والإمام البخاري وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث وجبل الحفظ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد الكتاب الله. فالبخاري قال في هذا الكتاب الصحيح كتاب العلم من صحيحه قال: باب العلم قبل القول والعمل. ماذا تفيد هذه الترجمة؟ أفادت هذه الترجمة أن قول الإنسان وعمله لا اعتبار له في ميزان الشرع إلا إذا كان قائما على العلم. قول الإنسان وعمله لا اعتبار له في ميزان الشرع إلا إذا كان قائما على العلم، فالعلم شرط لصحة القول والعمل. أما العلم المبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه، بل يكون وبالا وضلالا عليه، يكون وبالا وضلالا عليه يوم القيامة. فلا بد أن يقدم تعلم العلم قبل العمل. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ففي هذه الآية بدأ الله بالعلم كما ذكر ذلك البخاري. وأضاف المصنف رحمه الله للتوضيح قال البخاري: فبدأ بالعلم، ثم أضاف المصنف الإمام محمد بن الوهاب: قبل القول والعمل. فإذا تعلم العبد عمل على بصيرة وهدى. فالله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فاعلم يا محمد أنه لا معبود بحق إلا الله. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ويشمل كامل الأمة، كامل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو العلم في قوله فاعلم، هذا دليل على العلم. قال: واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. فهنا قدم العلم على العمل. فاستدل بعض السلف بهذه الآية على فضل العلم. فقد ذكر أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك. ووجه الاستدلال على فضل العلم أن الله بدأ به فأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمره بالعمل. وهذا يدلنا على أمرين: الأمر الأول فضل العلم، والأمر الثاني على أن العمل مقدم على أن العلم مقدم على العمل. فهذه الرسالة رسالة علم، هذه الرسالة كلها رسالة علم، شرح وبيان للواجب الأول ألا وهو العلم، كما قال

إذن قبل قليل تقدم لنا الدليل على المسائل الأربعة في المقدمة الأولى التي ذكرها المؤلف الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، فذكر سورة العصر مستدلا بالمسائل الأربع، وأن هذه الصفات الأربع تنجي الإنسان من الخسارة ومن الخسران، وهي العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فيه، وتكلمنا عنها قبل قليل. ثم تكلمنا عن كلام الإمام الشافعي لما أنزل الله على من خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، ثم كلام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم جاء المصنف هنا وشرع في مقدمة ثانية، فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر أربع مسائل يجب علينا أن نتعلمها، أعقبها أيضا بمقدمة ثانية وذكر ثلاث مسائل ذكرها أنه يجب علينا أن نتعلمها وأن نعمل بها. وهذه المسائل ذكرها الشيخ رحمه الله، ذكرها صلة لما قبلها وتمهيدا لما بعدها، ذكر هذه المسائل مكملا للأربعة التي قبلها وأيضا تمهيدا للمسائل التي ستأتي بعدها، فأعاد وكرر رحمه الله، قال: اعلم رحمك الله. فهذا دعاء من المصنف يدل على حرصه ونفعه لأخيه المسلم، وفيه من التلطف للمتعلمين كما تقدم. قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. المراد بالوجوب هنا هو الوجوب العيني على كل مسلم ومسلمة، مكلفا كان ذكرا أم كان أنثى، أن يتعلموا وأن يعتقدوا هذه المسائل الثلاث. وهذه المسائل الثلاث مجملها في ثلاثة أمور: الأمر الأول في توحيد الألوهية، والأمر الثاني في توحيد الربوبية، والأمر الثالث في الولاء والبراء. وهذه المسائل الثلاث هي مسائل عظيمة لا بد من تعلمها والعمل بها، لأنها قاعدة الدين وأساس العقيدة. فالمسألة الأولى التي هي توحيد الربوبية، قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فالله تعالى خلقنا من العدم، خلقنا من عدم، كما قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وهو سبحانه خلقنا لغاية وهي عبادته، كما قال سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو الخالق سبحانه لكل شيء، الله خالق كل شيء. هذه أدلة سمعية يعني نسمعها من الكتاب والسنة أن الله هو الخالق، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وأما الأدلة من العقل على أن الله تعالى هو خالقنا وموجدنا، نحن نذكر هذه الأدلة أيها الأحبة، لأن هناك من يوجد من يقول أن هذا الكون وجد من العدم ووجد مصادفة، يعني أن هناك من الملحدين وممن تأثر منهم من أبناء المسلمين الذين قد تأثروا بالغرب وبأفكار الغرب وببعض ما يطرحه أصحاب الهوى والإلحاد، تأثروا بأفكار الملحدين وبدأوا يبثون سمومهم في شبكات التواصل وفي بعض الروايات وفي بعض الكتب، ينقلون أن هذا الكون موجود من العدم وأنه لا يوجد إله ولا يوجد خالق ولا يوجد دين، فيبثون هذا. فالإنسان لما المؤمن صاحب العلم الشرعي لما يعلم هذا العلم ويعلم هذه العقيدة يكون مبنى عقيدته ومبنى رده عن علم، يرد عن علم وعن فقه وعن أدلة سمعية وأدلة عقلية. أما من العقل فأيضا هو دال على أن الله خالقنا وأن الله موجدنا، فدل عليه قول الله تعالى، نستدل من العقل من قول الله تعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ففي هذه الآية دليل عقلي أنه لا بد من خالق، هذه الآية فيها دليل عقلي أنه لا بد من خالق، وأن هذا الكون لم يوجد صدفة، هذا الكون لم يوجد صدفة. فالقسمة العقلية تقتضي ثلاثة أمور لا رابعة لها. الأمر الأول أنه إما أننا خلقنا من دون خالق، إما أننا وجدنا هكذا صدفة من دون خالق، وهذا لا يمكن، لأن الخلق لابد أن يتعلق بخالق. لو أنك رأيت قصرا مشيدا، قصر من القصور العظيمة ومبنى بأحسن البنايات وأفضل الرخام وأفضل الأشياء، ثم قيل لك أن هذا القصر قد وجد هكذا مصادفة، قد نام الناس ثم أصبحوا إلى هذا القصر قصرا مشيدا، هل تصدق هذا الكلام؟ العاقل الفطن لا يصدق هذا الكلام. فأيضا هذا هو الأمر الأول، أن يأتي من يلحد ويقول أننا خلقنا من دون خالق وجدنا هكذا صدفة، فهذا لا يمكن، لأن الخلق لا بد أن يتعلق بخالق. الأمر الثاني أننا خلقنا أنفسنا، يعني احتمال ثاني أن نحن الذين خلقنا أنفسنا، وهذا أشد فسادا مما قبله، يعني هذه الحجة أشد فسادا وهي حجة وعيان أفسد من التي قبلها، لأننا معدومون، والمعدوم لا يمكن أن يكون قادرا على إيجاد نفسه. فيتعين الأمر الثالث، وهو أنه لا بد لنا من خالق وهو الرب القادر، لا بد لنا من خالق وموجد وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله أم خلقوا من غير شيء، يعني هل هم خلقوا هكذا من دون خالق؟ استفهام إنكاري من الله لهم، هل خلقوا من غير شيء من دون خالق؟ هذا هو الأمر الأول. أم هم الخالقون، يعني هم الخالقون لأنفسهم؟ هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث لم تذكره الآية، لأنه إذا امتنع الأمر الأول والأمر الثاني فإنه يتعين الأمر الثالث، وهو أن الله إيش هو الذي خلق هذا الكون، وأن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. هذه الآية العظيمة كما في الصحيح يقول جبير بن مطعم، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، لما وصل عند قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي أن يطير، فكانت سببا لإسلام العرب الأقحاح أصحاب الفهم العربي الثاقب وأصحاب العقول والألباب العظيمة، يفهمون هذا القرآن ويفهمونه أكثر منا وأشد منا، لأنه نزل القرآن معجز ونزل بلغتهم ونزل بلغة قريش. يقول جبير لما سمعت أن خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أعلن جاءه وسلم وأعلن إسلامه، وكان سبب إسلامه هذه الآية. فليتأمل الإنسان في القرآن فوالله إن فيه صلاح قلبه ونوره قلبي وهداية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قال أن الله خلقنا ورزقنا، هذا الأمر الثاني مما يتعلق بتوحيد الربوبية. والدليل أن الله رزقنا آيات كثيرة من القرآن الكريم، فهو سبحانه رزقنا النعم، فلم يتركنا سبحانه جياع ويتركنا عراة، بل جعل رزقه موصولا بخلقه وتكفل به، قال عز وجل وما من دابة إلا على الله رزقها، فهو سبحانه أوجدنا من العدم ورزقنا النعم لنعبده وحده، قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ولم يتركنا هملا، الأمر الثالث الهمل وهو السدى، والهمل هو السدى المتروك المهمل، ومنه ما يقول العرب الناقة النقل الهمل التي لا راعي لها. فالله سبحانه وتعالى لم يخلقنا سدى ولم يخلقنا هملا، فالهمل الخلق الذي لا يعبأ به، وهذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والأدلة العقلية. أما الأدلة السمعية فقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله تعالى لم يترك لنا حيارة لا نعلم ما هو الحق وأين هو وكيف نصل إليه. هذه من الأدلة السمعية. أما من الأدلة العقلية أن الله لم يتركنا هملا ولا سدى ولا عبثا، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم، فقد خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب وأوجب علينا طاعتهم وأمرنا بقتال المعاندين. فلو لم يكن هناك حساب ولا عقاب ولا ثواب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الله تعالى عنه. فالله تعالى شرع هذه الأمور لمعاد يحاسب عليه الإنسان المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فهذا هو الدليل، يدل الدليل العقلي الذي يدل على أن الله تعالى لم يتركنا هملا، وأن الجزاء الأخروي تعقبه الحياة الأبدية وهي الحياة الحقيقية. وهذا من كمال عدل الله، لو أنه لم يكن هناك بعث ولا نشور هذا يخالف عدل الله تعالى، الله سبحانه وتعالى. فمن كمال حكمة الله ومن كمال عدل الله أن يكون هناك جنة وأن يكون هناك نار وأن يكون هناك بعث وحساب ونشور. فالله ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لأنه سيحاسبنا على هذا الشيء، إلا لأن نؤمن بالله واليوم الآخر وما يكون هناك من أحداث بعد في القبر وفي عرصات يوم القيامة. قال بل أرسل إلينا رسولا، وهذا أيضا دليل على أن الله لم يتركنا هملا. والمراد بالرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، فالله أرسل إلينا معشر الأمة رسولا معه الحق سهلا ميسرا يهدي إليه لنستقيم على ما فيه من الهدى ونعمل بما فيه من الأوامر. وقد جاء في القرآن الكريم آية عظيمة تبين الغاية من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالغاية من رسالة الرسل طاعتهم واتباعهم فيما جاءوا به عن الله، فالرسل بيّنوا للناس هذه الغاية وهم دلوهم على عبادة الله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هنا يبين المصنف رحمه الله مآل الطائعين ومآل العصاة، وهذا دل عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة. قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال في الجانب الآخر ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال كل أمتي معافى إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا من الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا بل أرسل إلينا الرسل، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. وأفضل الخلق وأعلاهم أقربهم إلى الله أتمهم لله عبودية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. فالغاية من إرسال الرسل طاعتهم واتباعهم فيما جاءوا به عن الله تعالى، وشقاء المخلوق في عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من عصاه دخل النار وهذه أعظم شقاوة كما تقدم ذلك في الآية السابقة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ذكر المصنف رحمه الله هذا الدليل على هذه المسألة الأخيرة وهي بل أرسل إلينا رسولا. والخطاب في قوله إنا أرسلنا إليكم خطاب لكفار قريش ولسائر الناس، فقوله أرسلنا إليكم رسولا يعني هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين المرسلين، رسولا شاهدا عليكم يعني شاهدا على أعمالكم، كما قال الله يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، والرسول الذي أرسل إلى فرعون هو موسى عليه السلام كريم الرحمن، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فرعون عصى الرسول الذي هو موسى، عصى في الماضي، فرعون هو الفاعل المفعول هو موسى، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أي أخذا شديدا. فرعون قد عصى موسى فأخذه الله أخذا شديدا بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منه أحد. ثم بعد ذلك يأتي عذاب القبر إلى يوم القيامة، ثم عذاب النار رضي الله تعالى عن فرعون، عن من شابه فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فلتحذر أمة محمد من تكذيب رسولها فيصيبها ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. فالخير في طاعة الرسل والبؤس في عصيانهم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. الثانية، يقول المصنف رحمه الله، المسألة الثانية المسألة التي يجب أن نتعلمها: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية، وهي في توحيد الله، وهي في توحيد الألوهية. فلكون المسألة الأولى في توحيد الربوبية، ولأن توحيد الربوبية دال على توحيد الألوهية ومستلزم له، ذكر تحقيق ذلك في هذه المسألة، المسألة الثانية وهي في توحيد الألوهية، وهي من المسائل الثلاث الواجب علينا أن نتعلمها وأن نعرفها وأن نعتقدها. والمعنى أن الله تعالى يوجب على المكلفين إفراده بالعبادة، لأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه هو الخالق الرازق له الملك والأمر. فلا يرضى جل وعلا أن يشرك معه أحد مهما بلغ هذا الشخص من الطهارة والعلو والرفع، لا ملك مقرب من الملائكة ولا نبي مرسل من الرسل. فإذا كان ذلك كذلك فغيرهم من الخليقة ممن دونهم من باب أولى، لأنهم لا يستحقون العبادة، والله تعالى أخبر أنه لا يرضى لعباده الكفر. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضوا لكم. وأخبر سبحانه أنه يرضى لعباده الإسلام، قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله إنما يرضى التوحيد، ويرضى أن يعبد وحده دون ما سواه. والدليل أيضا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته كائنا من كان، كما قال المصنف، قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المراد بالمساجد إما أماكن الصلوات، المساجد المعروفة، وإما أعضاء السجود، وهي الجبهة مع الأنف واليدين وركبتين والرجلين، هذه أعضاء السجود. وأيضا المساجد التي هي أماكن الصلوات. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. دعاء مسألة كأن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فلا يجوز لك أن تدعو أحدا غير الله. دعاء مسألة كأن تدعو قبر أو تدعو وثن أو تدعو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، لا يجوز. ولا دعاء عبادة، دعاء عبادة من الصلاة والزكاة والحج، هذا دعاء عبادة، لأنك بعبادتك كأنك تسأل الله جل وعلا أن يغفر لك وأن يرحمك. إذن فالمساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة. فدعاؤهم من دون الله هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية، وهو القاهر فوق العبادة القوي المتين، ولا يرضى أن تصرف العبادة لغيره أو أن يجعل المخلوق الضعيف شريكا له في العبادة لكون غيره لا يستحق شيئا من ذلك. ووجه الدلالة في هذه الآية فلا تدعو مع الله أحدا، قوله أحدا، فكلمتنا أحدا جاءت نكرة، وأهل اللغة يقول النكرة جاءت في سياق النهي لا تدعو مع الله أحدا، أحدا نكرة جاءت في سياق النهي فتدل على العموم، يعني إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فإنها تدل على العموم، لا أنا لكم مقرب ولا نبي مرسل ومن كان من دونهم فهو من باب أولى. المسألة الثالثة، قال الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية. هذه المسألة الثالثة من المسائل التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بها، وموضوع هذه المسألة الولاء والبراء، والولاء مصدر ولي بمعنى قرب ودنا منه، ومعناه هنا الولاء القرب من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم، والبراء مصدر برئ إذا تخلص وتنزه وتباعد، والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. ومعنى كلام الشيخ رحمه الله هنا أن من أطاع الرسول فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر وحد الله سبحانه وتعالى فهذه هي العقيدة الإسلامية، فلا يجوز له لهذا الموحد موالاة ومحبة من حاد وعاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، سواء كان أباك أو ابنك أو أخاك، فإن الله قطع التواصل والتواد والقرب حقيقة، قطع كل هذا. فإنما يكون القرب قرب الدين لا قرب النسب، حقيقته هو في الدين لا في النسب، فالمسلم ولو كان بعيد الدار فهو أخوك في الله، والكافر ولو كان أخاك في النسب فهو عدوك في الدين. إذن فمن أصول هذه العقيدة الإسلامية أن يوالى أهلها وأن يبغض أهل الشرك وأن يعاديه. وما هو الدليل على أنه لا تجوز موالاة من حاد الله ورسوله؟ الشيخ رحمه الله رسالته مبناها على الدليل، ولا يأتي بمسألة إلا ويستدل ويعطينا دليلا عليها. قال الدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. قوله تعالى لا تجد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك يا محمد لا تجد في أي وقت من الأوقات قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فهذا لا يمكن أبدا أن يحب الكفار ثم يقول أنا أحب الله ورسوله، لا يجتمع حب الكفار ومن يعاد الله ورسوله مع حب المؤمنين، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فلا تجد قوما يعني لا تجد طائفة يؤمنون بالله، أي يؤمنون الإيمان الصحيح الذي يتوافق فيه الظاهر مع الباطن، لا تجد هؤلاء يؤمنون هذا الإيمان. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فإذا وجد الإيمان انتفي ضده، إذا وجد الإيمان انتفي ضده وهو موالاة أعداء الله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله، وهو مع ذلك مواد لأعداء الله، محب لمن نبذ الإيمان وراء ظهره، فإن هذا الإيمان زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها، انتهى كلامه. قال تعالى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أي لا يوادون من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ومن أقرب من الابن أو الأب؟ قال أو عشيرتهم. يقول الراقب العشيرة اسم لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم، اسم لكل جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم. قال أولئك يعني الذين حققوا الولاء والبراء كتب في قلوبهم الإيمان، أي جمعه في قلوبهم وثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك، فهي موقنة مخلصة. وأيدهم بروح منه، أي أيدهم الله وقواهم بروح منه، أي بوحيه ونوره وهداه، وأيدهم بمدده الإلهي. وسماه الله روحا، يعني سمى الله نصره إياهم روحا لأنه به حيا أمرهم ولأنه سبب للحياة الطيبة. ثم ذكر الله آثار رحمته الأخوية، ما سبق آثار في الدنيا، ثم ذكر الآثار التي في الآخر. قال ويدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، وهي دار كرامته، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها منعمين أبد الآباد رضي الله عنهم، أي أحل الله لهم عليهم رضوانه ورضوا عنه، أي وأحبوه وشكروا إنعامه وأفضاله بإدخاله إياهم الجنة، فأرضاهم بالنعيم المقيم والفوز العظيم. أولئك حزب الله، أي عباد الله وأهل كرامته وأولياؤه المقربون. وهذه إضافة تشريف لهؤلاء لبيان اختصاصهم به سبحانه وتعالى، فالله اختص بهم تشريفا لهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي هم الفائزون بالظفر والسعادة في الدنيا والآخرة. وأضافهم إليه مرة أخرى إضافة اختصاص بسعادة الدارين، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن من خلال هذه الآية يتبين لنا أن من حقق البراء فقد أخبر سبحانه أنه يجازيه بأمور. الأمر الأول أن الله يجمع الإيمان في قلبه، جمع الإيمان في قلبه وثباته فيه. قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الأمر الثاني تأييد الله له بالنور والهدى، قال وأيدهم بروح منه. الأمر الثالث سماه روحا لأنه سبب الحياة الطيبة. الأمر الثالث أنه يدخلهم الجنة، أن الله تعالى يدخلهم الجنة. قال سبحانه وتعالى ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. الأمر الرابع رضا الرب سبحانه وتعالى، قال تعالى رضي الله عنهم، وهذا من الزيادة في النعيم كما قال تعالى ورضوان من الله أكبر. والأمر الخامس رضا العبد في الآخرة بدخوله الجنة وما فيه من الكرامة، قال تعالى ورضوا عنه. والأمر السادس إكرام الله لهم بأن جعلهم من خاصته وحزبه المفلحين، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. لا يستقيم الإنسان إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. والولاء والبراء هو في معنى كلمة التوحيد، فمعنى كلمة التوحيد من معانيها الولاء والبراء، وهو من الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمسلم يحب الله ويعادي من عاد الله، والله تعالى يبغض الكافر، قال تعالى إنه لا يحب الكافرين، فكيف تأتي أنت وتحب هذا الكافر الذي يبغضه الله جل وعلا؟ الكافر عدو لله وعدو للمؤمنين. يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه أمور مسلمة هي الحبة، هذه أمور مسلمة في عقيدة المؤمن لا بد أن يعتقدها. الولاء والبراء من تمام محبة الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله من تمام محبة الله ورسوله بغض من تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والجهاد في سبيله، هذا من تمام محبة الله. وهنا قد يأتي سائل ويسأل ما حكم الموالاة وما حكم الولاء والبراء لأعداء الله؟ أهل العلم يقولون إن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر، وقد تصل لصاحبها إلى الكفر والشرك، ولهذا ضبطها علماؤنا بأن قالوا أن الولاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمين، ننتبه لهذين القسمين ونفرق بينهما. القسم الأول من أقسام الولاء والبراء التولي، القسم الأول التولي، ومعنى هذا التولي محبة الشرك وأهله، محبة الشرك وأهله، أو نصرة الكفار على المؤمنين ومعاونتهم، أو الفرح بذلك، أن يحب الشرك وأهل الشرك ويفرح بنصرة الكفار، بل ويعاونهم على ذلك قاصدا بذلك ظهور الكفر على الإسلام. لاحظ، قاصدا بذلك ظهور الكفر على الإسلام. بهذا الضابط يتضح معنى التولي. وما حكم هذا القسم؟ حكمه كفر أكبر مخرج من الملة. وإذا كان من مسلم، صدر من مسلم، فإنه ردة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولى الكفار منكم يا أيها المسلمون فإنه سيكون منهم، من يتولهم منكم فإنه منهم. قال البغوي: إيمان المؤمن يفسد بموادة الكفار، إيمان المؤمن يفسد بموادة الكفار. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. القسم الثاني من أقسام الموالاة، قلنا القسم الأول التولي، والقسم الثاني الموالاة، وهي الموادة والمصادقة، الموادة والمصادقة، وهي ضد المعاداة والمحادة. وضابطها أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا، يحب أهل الشرك لأجل الدنيا، ولا تكون معها نصرة، يحبهم لأجل دنياهم وأموالهم، ولا تكون معها نصرة، يعني لا ينصرهم على المؤمنين. فهذا القسم كبيرة من الكبائر، هذا ليس كفرا ولا مخرجا من الله، لكن كبيرة من الكبائر. فإن حب المشرك والكافر لأجل الدنيا وصار معه نوع من الموالاة لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وكبيرة وليس كفرا. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون كافرا كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة. انتهى كلامه. إذن فعلماؤنا رحمه الله في هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هنا الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا، نادى الله من حصل منهم المواد للكفار، وهذه الآية نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة، ناداهم الله باسم ماذا؟ باسم الإيمان. فناداهم الله باسم الإيمان مع أنهم حصل منهم مواد للكفار وألقوا المودة لهم، فناداهم الله باسم الإيمان وأثبت الإيمان لهم. فدخل حاطب بن أبي بلتعة في هذه المخاطبة، فدخل في اسم الإيمان ووصف به مع أنه وقع منه المواد للكافرين. ووصف الله هذا الفعل، وصف الله هذا الفعل بأن فاعله قد ضل سواء السبيل. وقصة حاطب بن أبي بلتعة معروفة في الصحيحين، وهي أنه أرسل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عظيم من العظائم، هذا الأمر الذي فعله حاطب يعتبر من الأمور العظيمة. فأرسل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين لكي يأخذوا حذرهم من رسول الله. فلما كشف الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ فدل هذا على اعتبار القصد، هنا دل هذا الأمر على اعتبار القصد، أي مبدأ الذي حملك أن ترسل للمشركين خبر المسلمين. فلأنه إن كان قاصدا ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا يكون نفاق وكفر، وإن كان له مقصد آخر فله حكمه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهل ومال، يعني ليس لأهل مكة، وباقي الأصحاب وباقي أصحابتك يا محمد يا رسول الله لهم من الأهل واليد من يمنع منهم الأموال والأهل. قال وليس من أصحابك أحد هنا له، وليس من أصحابك أحد إلا له هناك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له إلا خيرا. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الله عز وجل في بيان ما فعله حاطب رضي الله عنه من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني حاطبا فعله ضلال. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال عمر أو ترك عمر رضي الله عنه إلا أن حاطبا رضي الله عنه لم يخرج من الإسلام بما فعل. ولهذا جاء في رواية أخرى وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما عند أبي داود. إذن قال العلماء لعلمه عز وجل بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام دلت هذه الآية وهي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، مع بيان سبب نزولها قصة حاطب أن إلقاء المودة للكافر لا يسلب اسم الإيمان لأن الله ناداهم بهذا الاسم. ولهذا استفاد العلماء من هذه الآية ومن آية سورة المائدة من يتولهم منكم فإنه منهم، ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، أن الموالاة تنقسم إلى قسمين إلى تولي وموالاة. فالموالاة بالاسم العام منه ما هو تولي ما هو الكفر، ومنه ما هو معصية وكبيرة. إذن في الواجب أن يكون المؤمن محبا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن لا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنيا. فإذا عامل المشركين أو عامل الكفار، لأن المشرك إذا عامل هؤلاء إنما تكون معاملته ظاهرة بدون ميل قلب أو محبة القلب، لأن المشرك حمل في قلبه مسبة الله ومسبة رسوله وهو ساب لله بفعله. إذن لا يجوز للإنسان أن يواده أو أن يكون معه في موالاة أو موادة، لأن هذا قد اتخذ مع الله إلها آخر. والمؤمن الصادق لا بد أن يكون متولى لله وللمؤمنين، فلا يمكن أن يكون في قلبه موادة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله. وبإذن الله سأتكلم في الدرس القادم نكمل يعني هذه الجزئية، أنه لا بد أن نعلم أن هناك أمور تستثنى من هذه المسألة، يعني مع بغضنا للكفار وعداوة الكفار أن هناك أمور لا بد أن نستثنيها من مسألة الموالاة، مسألة الولاء كدعوتهم إلى الله ومكافأتهم على إحسانهم، والوالد إذا كان مشركا والنكاح الكفار والنكاح من الكفار والأكل من الكفار، وأيضا إذا كان الكافر هذا معاهدا أو مستأمنا ما الحكم فيه؟ من قتل معاهدا أو مستأمنا حرم الله عليه رائحة الجنة وإن ريحة الجنة بسبب كذا وكذا. فلا نخلط بين الأمور ولا نخلط بين الأدلة، فهذا له حكم وهذا له حكم بإذن الله سنتعرض له في الدرس القادم مع إكمال ما وقفنا عنده في هذا الدرس. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ونجعلنا من يتبعون القول ومن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.